إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤجل هذا الدين كرجل الهاجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حد من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقى هو وتشركوا فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. وقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه أنا أصاحبه أبدا. فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض ويبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما لك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس من ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في قلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض ويبابه بين يديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يحمل حمل أهل الجنة فيما من دون الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يحمل حمل أهل النار فيما من دون الناس وهو من أهل الجنة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني الزبير وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت حسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آلته انتزع سهم من كنانته اتكأها فلم يلقى الدم حتى فنكأها فلم يلقى الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وحدثنا محمد بن أبي بكر المكتب قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جد بن عبد الله بن جرير في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برسول في من كان قبلكم قراش فذكر نحوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم بن الحجاج التشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي جعلها الإمام النووي باب بيان غلظ تحريم قتل النفس قتل الإنسان نفسه. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، يصير قتل هذا مصدر أضيف إلى فاعله ثم يجي المفعول، يعني قتل الإنسان نفسه يكون منصوب على أنه مصدر أضيف إلى فاعله، وكثير هذا يجي في اللغة العربية المصدر يضاف إلى الفاعل ثم يأتي ولولا دفع الله الناس وغير ذلك. فبيان غلظ يعني الوعيد الشديد الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان تصيبه جراحة أو يصيبه مرض أو يصيبه غير ذلك فيقتل نفسه، فإن ذلك فيه. وذكر فيه أنه يعني يكون في هذه الآلة الذي قتل بها نفسه تكون معه في نار جهنم يقتل نفسه، فإن كانت حديدة وإن كانت سيفا وإن كانت سما إلى غير هذا. وعيد شديد، فيجب على المسلم إذا أصيب مثل ذلك أن يصبر ولا يفعل ذلك فيقتل نفسه أبدا. ايش الدليل؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد من اشج قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة، والحديدة يشمل في ذلك الرمح، ويشمل في ذلك السيف، ويشمل في ذلك السكين وغير ذلك، وكل شيء من أيه من الآلات الحادة التي فحديدته في يدي يتوجأ، يعني يطعن. إيش معنى يتوجأ؟ يعني يطعن بها نفسه. فإذا كانت حديدة مثلا يطعن طعن بطنه، يطعن كان طعن رأسه، يطعن في أي مكان هذه الحديدة بيدي، فإن كان سيفا سيفا، وإن كان يعني رمحا رمحا، وإن كان سكين سكين إلى غير ذلك، إن كان سما كذلك في الحديدة سيأتي السم يشربه كذلك. فحديدته في يدي يتوجأ بها يعني يطعن بها. إيش معنى يتوجأ؟ يعني يطعن بها هكذا في المكان الذي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا فيه وعيد شديد، خالدا فيها مخلدا فيها أبدا. وعلى كل حال أهل السنة والجماعة يرون هذا وعيد شديد هكذا، وليس معناه أنه يخلد في النار كالكافر. هذا الذي يظهر، لأن النصوص القرآن لا يخالف السنة. في آيات أخرى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا إيه؟ دون الشرك ولا لا؟ دون الشرك. فلأجل ذلك هذه أحاديث تترك على ظاهرها في الوعظ والإرشاد، هكذا في الوعظ والإرشاد. وفي طلبة العلم لازم نبين أنه ليس معناه في نار جهنم خالدا كمان مخلدا فيها أبدا، يعني كلمة أبدا كمان فيها، ومع ذلك ليس بعيد، لأن القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على يعني قل يا عباد الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا إيه؟ من الذنوب، ما هو من الشرك. وكذلك من شرب سما، وسما يقول يجوز في الصلاة سما وسما وسما كله، والسما يعني الإنسان يشربه فقتل نفسه، فهو يتحساه يعني يشربه. إيش معنى يتحساه؟ يشرب هذا السم يعطى ويشربه، نعم، غير مرة، في نار جهنم كذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا تقريبا قلنا كما هو وعيد شديد يترك على ظاهره للوعظ والإرشاد، ولكن لطلبة العلم لابد أنه ليس معناه مخلدا كافرا في النار، ما هو مخلد في النار، يعني هو ما أشرك بالله. المخلد في النار الذي يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، وهذا دون الشرك ولا لا؟ دون الشرك. ومن تردى من جبل، كذلك من تردى من يعني ذهب إلى مكان مرتفع جبال عالية ثم رمى نفسه فسقط على الأرض فمات، سواء كان لسبب من الأسباب كما يفعل الآن يعني في الغرب كثير، كل يوم نسمع عن الفلانيين، نعم، انتحر واحد، شنق نفسه واحد، فعل كذا. على كل حال في المسلمين ما هو كثير، أما في أوروبا وفي أبدا، تضايق وسائل دغري يفعل ذلك به، إما يشنق نفسه يجيب حبل يحطه في بيته في غربته، وهذا هو يحط على نفسه على كرسي ثم يجر الكرسي فيقطع عليه الحبل كثير، يعني هذا يكاد دائما يعني يكون في ايه في بلاد الغرب، لانهم لا يؤمنون بالله. والانسان اذا اصيب لازم عليه ان يصبر، لا يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فهذه الثلاثه فيها وعيد شديد، الذي يقتل نفسه بحديده، والذي يشرب السم، والذي كذلك يتردى من جبل عال فيموت، فان هذا فيه وعيد شديد بانه يكون في ايه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا وعيد شديد يجب على الانسان ان يحذر من ذلك ولا يفعل ذلك ابدا، وليصبر اذا اصيب في نفسه او في اهلي او في غير ذلك او في فخر او غير ذلك، يصبر فان مع العسر يسرا. فإذا جرح جرحا شديدا فإنه إذا صبر قد يزول هذا الجرح ويتعافى ويرجع كما هو. فإن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يفعل ذلك أحد من المسلمين. ثم قال حدثنا كذلك الحديث قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حول الإسناد وقال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عبثر وحول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني الحذاء بن الحارث حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان برضو هنا كان عن هنا سمعنا حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة بكثر القاب أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، تحت الشجرة يعني تحت شجرة الرضوان التي بين مكة وجدة، وهي تسمى الآن الشميسي ويسمى الحديبية، وهي الآن يبعد عن يعني عن الحرم تقريبا 20 كيلو أو 23، لأن هي في الحل، الحديبية في الحل. والبيعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وهذه الشجرة كانت موجودة، ثم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها قطعها، لأنه رأى الناس في كلابته يذهبون الناس يصلون تحتها، فخشي بكرة الناس يصلون تحتها، بكرة يتبرك بها، بكرة بعد ذلك تعبد من دون الله، فقطعها يعني احتراز من إيه. وإلا هي قال الله تعالى عن هذه الذين بايعوا رسول الله تحت، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. ونحن نشهد لهم أن كلما الذين حضروا وبايعوا الرسول تحت الشجرة أنهم من أهل الجنة، لأن الرسول أخبر بذلك. ونحن نشهد لكل إنسان شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد له أنه من جنة. وإذا كان يعني لم يشهد له نرجو أن الطائع يكون من أهل الجنة، والعاصي نخاف عليه يكون من أهل النار. أما نحكم عليه أنه من أهل النار لأنه زنى أو سرق أو شرب الخمر، لا يجوز للإنسان مسلم أن يفعل ذلك، أما الكافر فيجوز، ولا يجوز كذلك لعنه. وأن الرسول قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني قال إيه هو يهودي أو نصراني عن نفسه، يقول بضمير المتكلم أنا إن فعلت كذا فيهودي، إذا أنا فعلت كذا فنصراني أو مجوسي، فإذا قال ذلك بملة غيرها كاذبا فهو كما قال، برضو هو كما قال، برضو هذا وعيد شديد، يعني يجب على الإنسان أن يحترز منه. وليس معناه أنه أصبح بذلك الكلمة أصبح يهوديا تماما ونصرانيا، في وعيد شديد ويترك على ظاهره للوعظ والإرشاد. فما قال ومن قتل نفسه بشيء، هذا الذي يطابق الترجمة هذا، يعني الحديث سيخ للجملة الثانية، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فإذا كان حديدة أو سيف أو رمح أو غير ذلك عذبه، وليس على رجل نذر فيما شيء لا يملكه، كذلك الإنسان يبغى يذر شيء في نذر يملكه، أما شيء يقول لله علي أن أتصدق بمال فلان أو أعتق عبد فلان، فهذا ما يصح. نذر الإنسان إذا يبغى ينذر ينذر في فيما يملك، فيقول لله علي أن أتصدق بكذا من مالي بعشرة أو بعشرين أو بمئة أو بأكثر أو بأقل، هذا الذي أما ينذر في في شيء الذي لا يملكه فإن هذا لا يجوز. والنذر جاء في حديث عن من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله مدح المنفون بالنذر في آيات كتابه، قال ينفون بالنذر، وجاء في آية أخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والنذر على نوعين، نذر ممدوح مدح الله ومدح رسوله وذكر فيه الأجر والثواب، وهذا يعني الذي ينذر يقول لله علي أن أعتمر في هذه الأيام إلى مكة، لله علي أن أحج، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، هذا. وأما النذر الذي فيه إن أو إذا فهذا نذر مكروه، أن يفهم الناس إنه هذا نذر مكروه، لأنه إيه؟ لأنه جاء في الحديث النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مال البخيل، فإذا قال إن شفى الله مريضي أنا أتصدق بكذا، هذا إيه؟ يعني معناه يعني يا ربي إن تشفي أنا أتصدق، ما تشفي ما أتصدق، هذا ما هو أدب مع الرب سبحانه. مين أعطاك المال اللي تصدق به؟ ما هو مال أبوك ولا هو جدك، إنما هذا الله وهبك. فلعجل ذلك والناس أكثر الناس لا يعرف إلا هذا النذر الذي فيه إن أو إذا، أما النذر لكذا هذا قليل، يمكن الناس عندهم علم. فلذلك النذر كذلك في شيء لا يملك، أما النذر فيما يملكه هذا إذا كان في طاعة وفي غير فيه إن وهذا فجائز. ومحل الشاهد ومن قتل نفسه بشيء، بشيء برمح بسيف بخنجر نعم بسم بأي شيء، برمى نفسه من أعلى مكان إلى أسفل، فكلها يدخل في ذلك. ثم قال وقال كذلك قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابن أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ليس على رجل، ولا مفهوم لرجل، يعني لا مفهوم لرجل، فالمرأة كذلك. دائما الأحكام الشرعية قد توجه إلى الرجال، ولكن النساء يدخلن في ذلك إلا الأحكام التي تخص النساء أو تخص الرجال، في أحكام تخص الرجال الرجل هو الذي يطلق. المرأة تطلق 100 مرة كلام فارغ ليس لها ذلك، المرأة تعتد. وأما قال الله لمن قال وأقيموا الصلاة النساء يدخلن في ذلك، بعدين جاء آيات وأقيموا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا، لو ما جاءت هذه الآية كانوا هم داخلات في هذا. ليس على رجل نفي ما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، يعني لعن المؤمن مثل قتله، يعني ايه في وعيد، يعني لا يجوز إنسان يلعن مؤمن بإيه خاص، مثلا لعن مثلا فلان عشان ارتكب ذنبا أو فعل معصية فهذا ممنوع، نهي في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لعن الكافرين ولعن الكاذبين ولعن المخالف فهذا بالعموم ما في، لكن لعن شخص كذا فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بتعين شبه ده، ما نقول لعنه الله نقول هداه الله، يعني رجل ارتكب ذنبا من الذنوب وأقيم عليه الحد، فلما أقيم على الحد فليس للمسلمين أن يقولوا لعن الله فلان هذا، يعني ارتكب ذنبا أمس وصف. وقد حصل ذلك أن رجلا كان يعني يشرب الخمر، فلما جند بعض الصحابة قال لا تعين الشيطان عليه، فليدعو له بالهداية. فلا يجوز لعن الشخص المعين مهما فعل من الذنوب، فلا يجوز لعن شخص معين. أما لعن العموم فهذا لعن الكافرين، لعن العصاة، لعن المشاربين الخمر، فهذا تقريبا ما في شيء. ولعن المؤمن كقتله، وليس معناه كذلك يعني هذا التشبيه مثل قتله تمام، وهذا تشبيه لما نقول زيد أسد ما هو يعني هو أسد أو زيد شجاع، ليس معناه. فعلى كل حال فيه، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، كذلك من قتل نفسه بشيء بأي نوع من أشياء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذا مثلا مثال ذلك، يأتى به يعني رجل إلى القاضي ويقول أنا يعني يقوم عليه دعوة، يقيم شخص على شخص آخر دعوة أن لي عند فلان هذا 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فيزو هذا بين، يقول ما عندي بين. طيب يقول أنا أحلف بالله ليس له عندي شيء، يقول هو أخذ المبلغ هذا، فهذا ما يزيده إلا قلة، لأنه هذا مال حرام والحرام لا يزيد. وقد جاء في الحديث الحلال ما أحله الله والحرام لا، ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المسلمين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذكر يعني الرجل يصير السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا هو يعني فعل ذلك ويستكثر به أبدا هذا المال، ربنا يذهب هذا المال أبدا لا ينفعه أبدا. ولذلك قال يعني من ادعى دعوة كاذبة، يعني ادعى دعوة كاذبة أن هذا فلان ليس له عندي شيء، وهو يعرف أنه أخذ منه هذا المبلغ، فالقادمة لأن البينة عن المدعي واليمين على من أنت، فقال له يجيب بينة، قال ما عندي، تحلف؟ قال أنا أحلف، فيقوم يحلف. كما تقدم الأحاديث التي فيها يعني الحلف كاذبا، صلاة لا يكلمه الله ولا ينظر من قنوت ولا يزكيه ولا عذاب أليم، لم يزد الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، كذلك من حلف على يمين صبر فاجرة، يحلف مثلا يقول والله إن فلان مثلا كان له مبلغ عندي، يقول أنا سلمتك المبلغ حقا، يقول له تعني؟ يقول نعم أحلف، فيقول والله أنا قد دفعت لك الدين الذي كان عندي، فيقول إنه هذا الأحكام الشرعية. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصرون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجة بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال غيره؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن يجي له الوحي أن هذا كذاب، لكن القضاة لا. وكذلك قال وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد بن الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، يعني الصحابة الصحابي واحد بس المشايخ منه. قال وحدثنا حول الإسلام وقال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن حذاء وهو سفيان الثوري عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام، إيه سوى الإسلام؟ نصراني يهودي مجوسي الأديان الموجودة الآن وثني وغير ذلك، كل هذا من الآن كاذبا متعمدا، شرط يكون كاذبا متعمدا، فهو كما قال، يعني إيه فهو كما قال، يعني إيه برئ من إيه من الإسلام، برئ من الإسلام. وهذا برضو وعيد شديد، برضو هذا لا يؤدي إلى الكفر وإلى الردة، يعني واحد كذب متعمدا قال هو على اليهودية أو النصرانية إن فعلت كذا أو إن فعلت أو إن لم أفعل، فما يكون يهودي أو نصراني، لا. إنما هذا وعيد شديد، فليحذر الإنسان أن يكون مثله. وهو كما قال، يعني يفهم من هذا النص أنه إيه مثل ما قال، قال هو يهوديا إن فعل كذا، هو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل، فهذا كذلك وعيد يترك على ظاهره. لأن القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومحل الشاهد الذي يطابق الترجمة: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، سواء كان بحديدة أو بغير ذلك. قال هذا: وحدثنا سفيان، أما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء، يعني ذبح نفسه وقتل نفسه، كله بمعنى واحد، لأن واحد ما يقدر يذبح نفسه، لكن يمكن يحط سكينة ويجر بها حتى يخرج الضبط بعد ذلك يموت. هو مقصود يعني يقتل نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة، يعني ايه؟ تذبحه الملائكة او السدر الذي ايه في, في, في, في النار، خزنة النار هي يوم القيامة. وكذلك هذا كله هذا وعيد شديد في ايه؟ في هذه الاشياء. وكذلك قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. والحافظ النووي يقول: لا، مو حنين، انما هي خيبر. يعني هذا بعض الرواة كده، واصح الاقوال انها خيبر. فقال الرجل ممن يدعى بالاسلام: هذا من اهل النار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع على اشياء من الغيبات، ومع ذلك هو قال: يعني ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وجاء عالم الغيب: فلا يظهر على غيبي احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسول لا يعلم الغيب، لكن الله يعلم الرسول اشياء غيبيه كثيره، وقد علمه كثير، وفي بعض المرات يعني لا يعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: هذا رجل من اهل النار، رجل امامه كده. قال هذا: فلما حضرنا القتال قاتل هذا الرجل قتالا شديدا، وفتك في الاعداء وقتل كذا اشخاص من ايه؟ من الكفار ومن المشركين. فاصابته جراحه شديده، يعني من دخول في الحرب وقتال الكفار، فاصابته جراحه ثقيله: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له انف من اهل النار، فانه قاتل اليوم قتالا شديدا، قتل اليوم قتال شديد، يعني قتل 10 انفار 20 نفر من ايه؟ من الكفار والمشركين، وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. برضو الرسول أكد لهم إلى النار، ليه؟ لأن الرسول يوحى إليه. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، رجل يقاتل ويقتل كذا من الكفار والمشركين، ومع ذلك رسول الله يقول من أهل النار. شيء عجيب هذا، كيف يصير هذا؟ فقال الرسول: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا لازم أحد من الصحابة قال: خلينا أنا أشوف، أمشي معه، إذا ذهب إلى هنا أنا أمشي وراه، يروح بيته أنا أروح معه، يروح أي مكان أذهب معه، حتى أشوف كيف يصير، يعني قاتل قتال شديد والرسول يقول، والرسول لا ينطق عن الهوى، فما هو؟ وإذا به الفعل مشى معه ورأى، فإذا به بعد ذلك لما أصابته الجراحة الشديدة قتل نفسه، صار من أهل النار. وبرضو من أهل النار برضو ليس معناه إنه كافر أو مرتد إذا فعل. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب يشك، يعني الرسول يقول من أهل النار وهذا قاتل قتال وقتل كذا من الكفار ومن المشركين، أبلي بلاء حسنا، فكيف هذا؟ فبينما هو على ذلك إذ قيل له إنه لم يموت ولكن به جراحا شديد، يعني جرح جراحات شديدة، يمكن في رأسي أو في بطني أو في هذا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، ما صبر على الجراح، فقتل نفسه. ذلك الرسول يعني أخبر من ذلك أنه لا ينطق عن الهوى. وهذا الرجل يقول اسمه قزمان، يعني الإمام النووي يقول اسمه قزمان، وكان من المنافقين. ومعلوم المنافق قد يخرج من الجهاد ويقاتل ليخالف فلان شجاع وفلان كريم، ولأجل ذلك وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الخلص لا يفعلون مثل ذلك. فاسمه يقول هذا قزمان، وكان من المنافق. وهنا ذكر يعني في بعض الألفاظ الذي في نفس الأحاديث نقرأها: وأما لغات الباب وشبهها فقوله صلى الله عليه وسلم: فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطني وهو بالجيم وهمز آخرة، ويجوز تسهيله يتوجأ ويتوجأ بقلب الهمزة ألمة، ومعناه يطعن. ايش معنى يتوجه؟ قال يطعن. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتردى ينزل، يعني من اعلى الى فوق، من اعلى الى اسفل، هذا معناه يتردى. واما جهنم فهي اسم لنار الاخره، عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال يونس: اكثر النحويين هي اعجميه لا تنصرف، تقول هذه جهنم وسيعذب الله الكافرين في جهنم. يقول للعدمة والتعريف. وقال آخرون هي عربية لم تصرف بالتأنيث والعالمية، لأن أسماء الأمكنة وأسماء هذا كلها ممنوعة من الصرف، يعني في اللغة العربية أي اسم لمكان فهو ممنوع من الصرف إلا أمكنة خاصة جاءت في اللغة العربية يعني غير ممنوع. مثلا حنين، القرآن يقول يوم حنين إذا أعجبتكم كثرته، ومنى كذلك وذن دابخ وحجر، هذه لا، والباقي كله مثلا لو مكة أي بس إلا لا يكون فيها أسماء الذي يعني يصرفها، مثلا أي مدينة مثلا برايدة أو عزيزة أو تونس أو غير ذلك، كل الأسماء لهذا يعني تكون ممنوعة من الصرف ويكون فيها للتأنيث. وكذلك الأسماء الآن الأوروبية أو نيويورك أو هذا كلها تكون لم تصرف للتأنيث ولا، وسميت بذلك لبعد قعرها. وفي رواية قال بئر جهنام أي بعيدة القعر، وقيل هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، يقال جهم الوجه أي غليظ، فسميت جهنم لغلظ أمرها. والله وقوله من شرب سما فهو يتحساه بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات، يعني سم وسم وسم كله يعني فصيح، الفتح الصعود الثالث في المطالع وجمعه سمام، ومعناه يتحساه يشربه في تمهل، يعني يشرب شوية شوية، هذا مثل ما يشرب الشاي أو القهوة أو غير ذلك، هذا معناه يتحساه، يعني ما يشربه على طول، أما هذا يكون قليل قليل، يكون عشان يؤلمه كثيرا ويكون فيه يشربه في تمهل وتجرب. وقول صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة، هذه هي اللغة الفصيحة، ويقال دعوة باطل، يعني باطلة وباطلة وكاذب وكاذب، ومعلوم أن هذا مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز تذكيره حتىهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح، كما جاء في الحديث كاذبة. وأما قوله يتكثر بأخر ضبطناه بالتاء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخة بالباء يتكبر، يعني يتكبر هنا يتكثر بالكثير نحن ويتكبر المعنى واحد، يعني يتكبر يسير عشان عنده فلوس وأموال وغنى، يتكبر على الناس بالمال الذي أتى به من غير طريق شريف. وقالوا ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذا، وقع في الأصول وهذا القدر فحسبه فيه محدود. قال القاضي لم يأتي في هذا الحديث هنا الخبر على هذا الحالف، يعني من حلف على يمين صبر فاجرة إيش عليك، فهو كذلك له من العذاب ما لهؤلاء الأولين. ومعلوم أن الخبر مرات كثير يقيا، وفي الحديث هنا الخبر على هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله، ومن ادعى دعوى كاذبا يتكثر بها لم يزد الله بها إلا، وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله، فيصير هذا. وقد ورد معنى هذا الحديث تماما مبينا في حديث آخر، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان هو الخبر. ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند ألزم بها الحاكم، ألزم بها الحالف عند حاكم، قال له هات البينة، قال ما عندي، قال له تحلف أنت، قال نعم أنا أحلف، فيحلف يقول والله ليس له عندي شيء، أو أنا سلمت المبلغ الذي عندي، كان دينه 100 أو 1000 أو قال، يقول أنا سلمت، فالقاضي يقول خلاص روح، ويقول لا أنا أخذ، ويساوي فلسفة يقول أن القاضي حكم لي، ما يجوز، الحرام حرام سواء حكم القاضي او لم يحكم، اذا هو يعرف انه حرام فهذا واصل الصبر الحبس والامساك. ثم قال اخبرنا كذلك معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، المقصود مو حنين يعني خيبر، هذا تصحيح الحافظ، ولكن نحن ما نحط جنبه طرف، يعني لا يكون يعني يعني تغيير في صحيح مسلم، فنحن نعلق في طرف الباب حديث مروي، وفي بعضهم ذكر هذا من البخاري اخذ مسلم اخذ هذا، ولكن الصحيح هو هذا، ومر علينا مثل ذلك، يعني صحيح يعني ما قاله انه في في خيبر. فقال رجل ما يدعي الإسلام هذا من اهل النار، فلما حضرنا قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابه جراح، قلت في شأني ففي سبب، قال الوفاء وابن الشدري وغيرهما من أهل قد تأتي بمعنى في يعني يا رسول الله يا رسول الرجل الذي قلت آنفا من أهل النار، من أهل النار يعني فيجي يعني في النار لا يقول هذا الشجر. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ليوم القيامة النار هنا بمعنى إيه؟ بمعنى في يوم القيامة لا في يوم القيامة. وهذا كذلك يعني في هذا الرجل الذي قاتل الرجل هذا من أهل النار، هذا من أهل النار لما حضر القتال قاتل كثيرا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الرجل الذي قلت له آنفا أنه من أهل النار إنه من أهل يعني في النار، إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، وكاد بعض المسلمين أن يرتاح، فبينما هو على ذلك إذ قيل لهم يموت ولكنه فكاد بعض المسلمين يرتد. قال وقوله آنفا أي قريبا، وفيه لغتان المد وهو أفصح، فكاد بعض المسلمين يرتاب، هذا هو في الأصل أن يرتاب، فأثبت أن مع كاد، وهذا معروف أنه يعني كاد في اللغة العربية الخبر حقا ما يكون فيه أن، هذه من أفعال المقاربة، أفعال المقاربة تختلف، في أفعال المقاربة لازم يكون فيها أن واجب زي إيه؟ زي حرى وخلولة هذه، وعسى كمان في الغالب عسى يكون فيها أن، في أفعال يكون ما فيها زي كاد وكرب كثير في القرآن، وما كادوا يفعلون يكاد البرق يخطف أبصارهم ما في أن، وفي مرات يجي إيه؟ يعني كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاط هند غضوب بيجي مرات، ذلك هنا يعني هذا من غير إيه المشهور في اللغة العربية. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، يعني الأكثر كان إيه يقول يرتاب كده القرآن كده ما في إلا كده بهذا الأمر. وما كادوا يفعلون، لما كاد إيش تساوي ترفع الاسم وتنصب الخبر تعمل عمل كان، بس هي إيه تختلف عن كان وأخواتها بأن الخبر حتى يكون جملة فعلية، يعني ما يكون اسم مفرد، ما في اللغة العربية اسم مفرد، يعني خبر كاد وأخواتها وخبر عسى وخلودق كل هذه الأفعال يعني الخبر حقه يكون جملة فعلية، بخلاف مثلا كاد وكان وأخواتها وإن وأخواتها يكون مفرد ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية، هي هذا فكاد أن يرتاب، أصله كان لازم كان يقول كاد يرتاب، ولكن جاء هنا وهذا من القليل الذي يعني في كمان في أبيات شعرية مثل ذلك. فكان فنادى في الناس وقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، يعني الرسول أمر ينادى أني، لأن الرسول قال أن هذا من أهل النار، وثبت الآن أنه من أهل النار لأنه قتل نفسه ما صبر على الجراحات التي فيه، فهو من أهل النار. أهل النار ليس مخلدا في النار، إذا كان ما عنده ذنب إلا هذا الذنب على كل حال يعذب على قدر ذنبه، ثم يخرج من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل أو تفضلا وتكرما من الرب سبحانه وتعالى. ونحن لا نحكم عليه بأن مثل من فعل ذلك، وهذه أحاديث كثيرة يعني مثل ذلك موجود، أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خير، فحبستها حتى ماتت فعذبها الله فأدخلها النار بسببها، وهذه أحاديث كده تترك. فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة، أي الجنة دار الكرامة، يعني دائما الجنة إذا أطلقت في القرآن في المراد بها دار الكرامة، إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر، لأن هذا دحين قتل إيه 10 أنفار أو 20 نفر من الكفار والمشركين، هذا في مصلحة للمسلمين، ولكن هو إيه هو في النار، وهذا شيء واقع يعني كثير، يعني وجدنا يعني لو نظرنا إلى التاريخ الإسلامي لوجدنا مثلا الحجاج بن يوسف والجماعة الذين كانوا في عصره خرجوا للجهاد وجاهدوا بعض الكفار والمشركين ودخلوهم في الجهاد، لكن هم عصاة يعني جماعة، يعني يزيد بن معاوية أرسل جيوش يعني إيه لفتح بعض البلاد، فما يعني على كل حال أنا ثم أمر بأمنا ويؤيد الله يؤيد هذا الدين بالرجل، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل، ويجوز فيه في أنه والكسر كسر الهمزة وفتحها، هذا معروف يعني كسر الهمزة إذا كانت في محل الفاعل ومحل المفعول، هذا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، شهد الله أنه يجي مرات مثلا لما يكون بعد الخسم حاميم والكتاب المبين ناجعنا، وهنا يعني يقول وقد قرأ بالسبع فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر، هذه قراءة حس كده أن الله في قراءة ثانية إن الله، فيصير إن الله على أنه كان يعني كلام جديد. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو عبد الرحمن القاري يعني وهو حي من يعني قبيلة من القاري من القراءة. هذاك إذا كان القاري من القراءة يقول القاري قاري القاري فلان. وأما هذا القاري حي من العرب يعني قبيلة من قبائل العرب أو فخذ من أفخاذ العرب. عن أبي حازم عن سعد بن سعد أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا، يعني أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة إلا اتبعها، يعني ما أغنى وكفى، ما أغنى يعني يضرب بسيفه يقتل هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ويقتل الكفار والمشركين وينزق بهم يعني القتل، هذا معناه يعني لا يترك يعني شادة إلا اتبعها يضرب بها بسيفه. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. إيش معنى ما أجزأ؟ يعني ما أغنى، ما أجزأ يعني ما أغنى وما كفى أحد غناه وكفاية، يعني هذا الرجل يعني أدى خدمة ما أدى بها أحد غيره هذا الرجل، لأنه كان اليوم في لما التقى المسلمون والمشركون كان أخذ سيفه ويضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، يعني ما في واحد أدى ما يجب عليه مثل هذا الرجل، هذا معناه ما أغنى. ما أجزأ يعني ما أجزأ منا اليوم أحد، إيش ما أجزأ؟ ما أغنى وكفى أحد غناه وكنايته وكفاية هذا الرجل. فأخبر الرسول بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، هذا الرجل من أهل النار. الصحابة يثنوا عليه يقول ما فعل رجل مثل ما فعل هذا، هذا قتل كثير من المشركين اليوم، نعم وفتك بالكفار والمشركين ما لم يفعله غيره. الصحابة تعجبوا من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فبعد ذلك تبين لهم أنه يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، يعني أنا أبغى أمشي وراء الرسول، يقول من أهل النار ونحن نشوفه اليوم فعل وفتك للأعداء شيئا عظيما، فما كيف أسأل؟ إذن أنا لازم أنظر أشوف يعني حتى يقوى إيمان أنا أبدا. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، إذا وقف في مكان وقف، وإذا أسرع معه. فجرح الرجل جرحا شديدا، يعني فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني لما اشتد عليه المرض والهذا فوضع نصل سيفه بالأرض، نصل سيفه يعني تحته فوضعه كده حطه كده واتكى عليه كده، معلومة السيف إذا فعلها يموت الإنسان. ففعل مثل ذلك بين يديه، ثم تحامل على سيفه، ثم تحامل على السيف هكذا فقتل نفسه. الرجل مشي معاه وشاف، إذا وقف يقف معاه، إذا ذهب يذهب معاه، حتى جاء في مكان في ليل أو في غير ذلك واشتد عليه جرحه ومرضه هذا، فأتى بسيفه ووضعه هكذا أسفل ووضع يعني ما هو أعلى على سيفه، ثم اتكى عليه بقوة فخرج الدم فمات. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال هذا الرجل أنا لازمت هذا الرجل أنك أنت تقول أنه من أهل النار ولازمت. فقال الرسول لماذا يعني؟ أنت من أول تشهد أني رسول الله، تشهد من أول أني رسول الله. وماذا؟ قال الرجل ذكرت آنفا أنه من أهل النار. قال الرجل الذي ذكرت آنفا يعني سابقا، آنفا معناه سابقا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة. وهذا حديث مر علينا كثير، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، حديث عبد الله بن عمر إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عن الكتاب فيعمل. الحديث الثاني الذي خرج برجل، والحديث الثاني اللي بعده كذلك حدثنا محمد بن رافع حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى خرجت به قرحة، والقرحة تكون هي جرح يعني كبير جدا في جسمه في أي موضع من جسده، فلما آذته انتزع سهما من كنانته يعني هذا الجرح كان جرح شديد وكان يؤلمه أشد الألم. فلما آذته انتزع سهما من كنانته. الكنانة يعني الوعاء الذي يوضع فيه السهام. يعني إيش الكنانة؟ الوعاء الذي يوضع فيه السهام لما تكون كثيرة كذا يكون لها وعاء يحطها فيه وينسكم. فنكأها فلم يرفع الدم. يعني إيه؟ قام أخذ هذا وجرح هذا الجرح بقوة فخرج الدم. ومعلوم الإنسان إذا يعني نزف الدم منه كثيرا إذا انتهى الدم يموت الإنسان. ولم يرق الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. برضو هذا وعيد. قد حرمت إذا كان مؤمنا برضو قد حرمت عليه الجنة. وبعض ذلك إذا كان هو يعني عنده توحيد وعنده صلاة وعنده زكاة ليس معنى حرم. وهذا موجود. لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم تنزان وعائل مستكبر، ورجل جعل بدعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فإذا حرمت عليه الجنة معناه وعيد شديد، وليس معناه إذا كان عنده توحيد قد يدخل الجنة، لأن هناك أحاديث مرت علينا سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا ما نقدر نحكم عليه. وهذه الأحاديث تبقى في الوعد والإرشاد، مثلا في خطب الجمعة وفي خطب الأعياد وفي مثلا المحاضرات للعامة. في المحاضرات للعامة في مثل ذلك لا بأس. أما لطلبة العلم فيجب أن يقول قد حرمت عليه الجنة، يعني حرم عليه الجنة فلا يدخلها في أول ما يدخل الجنة. قد يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة على كل حال. ثم مد يده إلى المسجد فقال أي والله لقد حدثني بهذا الحديث. جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. والمراد الظاهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني محمد بن أبي بكر المقدوني، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد. وما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً. يعني حدثنا في هذا المسجد وما نخشى، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني مما يجب أن نعتقده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. ما هو الصحابي؟ من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به. هذا تعريف أحسن تعريف. يعني الصحابي أي مسلم اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دقيقة واحدة ثم ذهب إلى بلدته وإلى قريته ومات وهو على الإيمان به فهذا الصحابة. لكن الصحابة يختلفون. في صحابة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة كأبي بكر وعلي بن أبي طالب، وهناك ناس لازموا 10 سنوات وناس لازموا 20 سنة، والكل صحابة. والصحابة كلهم عدو، ولذلك الصحابي هذا يقول في هذا فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب. حاشا أن صحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعرف من الوعيد الشديد في هذا. هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس أو الإعلام بتحقيقه ونفي النظر في الخلف. والله أما أحكام الحديث ومعانيه ففي بيان غلظ تحريم قتل النفس واليمين الفاجر الذي يقتطع بها مال غيره والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو اللات والعزة كذلك وشبه ذلك. وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شيء. وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب. حتى أنه مر علينا إنه رسول الله كان شخص لعن ناقته فقال لا تصحب هذه الناقة ما دام لعنتها. فالناس يلعن دحين أولادهم ويلعن نفسه كمان. أبداً. الناس يعلم أولادهم بالسب والشتم. يعني كده يعني في جهد مرض يقول له كل هذا فلان لعن أبوه شيء نادر. لعن هذا لا خلاف. قال لعن أحد ولا الدواب ولا فرق بين الفاسق وغيره حتى الفاسق. ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا. يعني إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وجبره. ويجوز لعن طائفة كقول لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى. وأما قوله لعن المؤمن كقتله فالظاهر أن المراد بها أنه سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أبلغ. وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله البازلي وخير غير ذلك مما نسمه. وأما قوله فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وخير فيه أقوال أحدهما أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا ما علم بالتحريم. فهذا كان وهذه عقوبة. والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة ما يقال خلد الله ملك السلطان. والثاني أن هذا جزاء، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما. وقال القاضي عياض رحمه الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره. يعني إذا قتل إنسان بالسيف يقتل بالسيف احتداءً بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه والاستدلال به. وأما قول من حلف على يمين بملة كاذبا فهو كما قال كاذب معتد، ففيه بيان غلة تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التخييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب، وإن كان غير معتقدا ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة. يعني لما يحلف إذا كان حلف بالله معلوم أنه هو يعظم الرب سبحانه، أو حلف مثلا باللات أو بالعزة أو باليهودية أو بالنصرانية معناه يعظم هذا. الواحد ما يحلف، الحين الناس يحلف بغير الله تجد مثلا يحلف بالولي أو بهذا وبيعظم هذا الولي، لو ما يعظم ما يحلف. ويقتلون الأنبياء بغير قوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله وربائعكم اللاتي في حجوركم، وقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم أحد الله فلا جناح عليهم، وقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني هذا واعلم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا، ويكون من باب قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني معنى إذا كان يعني إذا كان أغنياء له يقتل، لا الجواب لا، أنا أشكركم كده غير. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني مو بس إذا كانت في حجري، الربيبة حرام سواء كانت في حجري هذا الزوج أو في غيره. يعني زي ما يقول شن زي ولا يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا كانت تبغى تزن الجارية خليها تزن، لا هذا شرط غارب. ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر النعمة ونعمة الله تعالى، فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام عبد الرحمن عبد الله بن مبارك رضي الله فيما ورد في مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي أن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معنى مريح، ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرنا من كونه كافر النعم. أما قول من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا خلة، فقال القاضي هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء ما لم يعط من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من آله. فقد أعلم صلى الله عليه وسلم وغيره أنه غير مبارك له في دعواه، ولا ذاك ما اكتسبه به في مثل هذا الحديث الآخر. اليمين الفاجر منفقة بالسلع من حقه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه تحذير من الاغتراب بالأعمال، وأنه ينبغي ألا يتكل عليها ولا يرتد إليها مخافة من اغتراب الحال. والقدر السابق كذا ينبغي للعاصية الأهل، وقوله أن الرجل يعمل عمل أهل النار وأنه من أهل النار كذا عقصه. وأما قول إن رجلا ممن كان خرجت به فرحة فلما آذته انتزع ساما من كناس فنكأها فلم يلقى له حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه رحمه. قال القاضي رحمه الله يحتمل أن يكون مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابق، وهذا هو صحيح، يعني لا يدخلها مع الداخلين الأولين أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف. وهذا قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر. وعلى كل حال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.